اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين في 12 من ربيع الأول، الذي للأسف وأقولها بحسرة يحتفل فيها المسلمون اليوم، يحتفلون في 12 من ربيع الأول في كل سنة بدعوى أنه مولد النبي، والصحيح أن هذا يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما مولده فغير معلوم ومختلف فيه. والذي يقع ومتفق عليه أنه يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في 12 من ربيع الأول في يوم الاثنين، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أصابت المسلمين مصيبة لم تصب غيرهم لا في الأولين ولا في الآخرين. ولذلك قال صلوات ربي وسلامه عليه: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتذكر مصيبته في فإنها أعظم المصائب. لما وقعت تلك المصيبة على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ارتبكوا، فمنهم من جلس في بيته، ومنهم من جلس في المسجد يبكي، ومنهم من هو ذاهل لا يدري أيصدق أو لا يصدق، وهل يعقل أن النبي قد مات؟ وكانوا يتمنون جميعا أن يموتوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يموت النبي بين أيديهم صلوات ربي وسلامه عليه. فاضطربت النفوس، حتى قال أنس: كان اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أنار منها كل شيء وأضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء. في تلك اللحظات الرهيبة التي وقعت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، والصبر عند الصدمة الأولى، تمالك نفسه عند هذه الصدمة العظيمة فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه، ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه: يا أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ عليهم قول الله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ما إن قرأ أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذه الآية على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقروا جميعا بالأمر ووافقوا أبا بكر على ما قال، فكانوا وقافين مع كلام الله تبارك وتعالى. عمر بن الخطاب كان يحب أن يجالس القراء، هؤلاء هم جلساء عمر، يحب دائما يجلس معهم وأن يكونوا أهل مشورته، وكان منهم الحر بن قيس. فجاء عيينة بن حصن الفزاري وكان عما للحر بن قيس، فقال له: يا ابن أخي، إن هذا الرجل يعني عمر يقربك ويستمع إليك، فأذن لي عليه، أريد أن أجلس مع عمر عن طريقك، تكون لي واسطة حتى أدخل على عمر وأجلس معه. فكلم الحر بن قيس عمر بن الخطاب يستأذن في دخول عمه عليه، فقال لي أدخل. فدخل عيينة بن حصن، فأول ما دخل قال: إيه يا عمر، إنك لا تعدل في القضية ولا تقسم بالسوية. فغضب عليه عمر: ما هذا، ما هذا؟ ويقال لمن؟ يقال لعمر رضي الله عنه. فتكلم الحر بن قيس ابن أخي عيينة الذي كان سبب في دخوله، فقال: يا أمير المؤمنين، إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين، يقول عن عمه. خذي العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وهذا من الجاهلين. يقول الحر: فوالله ما تجاوزها عمر وكان وقافا مع كتاب الله تبارك وتعالى. وكذلك وقع لعمر وأبي بكر الصديق رضي الله عنهما حيث كانت أصواتهما ترتفع بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. مجرد أن نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم خرج ثابت بن قيس واعتزل في بيته ولم يخرج إلى الناس، وعمر وأبو بكر لما سمع قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، نظر إلى أنفسهما وقال: ارتفعت أصواتنا واختصمنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنبنا ربنا تبارك وتعالى، فصار بعد ذلك لا يكلمانه إلا كأخ السرار، يعني يسران إليه بالقول إسرارا حتى لا ترتفع أصواتهما. وأما ثابت بن قيس فجلس في بيته وقال: هلك ثابت، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أين ثابت؟ فذهب إليه سعد بن معاذ وكان صاحبا له، قال: ما لك يسأل عنك النبي صلى الله عليه وسلم وقد افتقدك؟ فقال: هلكت وأنا من أهل النار. قال: ما هذا الذي تقول؟ قال: إن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، ولم يكن أحد أجهر صوتا مني وكان جهوري الصوت. فسكت سعد ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قال ثابت، فما كان من النبي صلوات ربي وسلامه عليه إلا أن قال لسعد: بل هو من أهل الجنة، بل هو من أهل الجنة. فرجع بها سعد لثابت بن قيس رضي الله عنه وأرضاه. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعاملون مع القرآن معاملة عجيبة. يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون 10 آيات لا يتجاوزونها حتى يعملوا بما فيها، 10 آيات فقط فيعملون بها، ثم يتعلمون غيرها ويعملون بها. فتعلموا العلم والعمل، تعلموا العلم والعمل معا. يقول ابن أبي مليكة: صحبت ابن عباس في السفر فإذا نزل قام شطر الليل يرتل القرآن حرفا حرفا ويكثر في ذلك من النشيج والنحيب رضي الله عنه وارضاه. هكذا كان مع كتاب الله تبارك وتعالى. عمر ابن الخطاب مرة يعس في المدينة ينظر في أحوال الناس، فسمع رجلا يصلي في بيته، وكانت البيوت عربية مكشوفة السطح، يصلي في بيته وبيوت صغيرة، فسمعه عمر يقرأ قول الله تبارك وتعالى: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فوقف عمر ثم قال: قسم ورب الكعبة حق، الله تبارك وتعالى يقول إن عذاب ربك لواقع، هذا في قسم محذوف